المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين يجوز يوما. هذا الباب أيها الإخوة الكرام هو تابع لباب الوضوء، صح ولا لا؟ لأن الرجل إما أن تكون مكشوفة فيجب غسلها، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى غسل الرجلين من فرائض الوضوء، وإما أن يكون على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه، تمام، إما أن يكون على الرجل حائل، فلا بد أن نعرف هل هذا الحائل مما يجوز المسح عليه أو مما لا يجوز المسح عليه، وبين هذا في هذا الباب. وتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل، وقد ذكرنا أن التبويب بالمسح على الخفين هو تبويب بأهم مسألة، وإلا في الباب يتضمن المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة وعلى الجبيرة وعلى خمر النساء. ويتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل ومبطلات المسح، الشروط وإيش والمبطلات. وهذه الشروط تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الشروط التي تعم جميع الحوائل، شروط مشترطة في مسح جميع الحوائل، الخف والجورب والعمامة والجبيرة وغير ذلك. الثاني الشروط التي تعم الحوائل ما عدا الجبيرة، يعني الجبيرة لها شروط تختص بها تخالف سائر الممسوحات. النوع الثالث الشروط التي تخص أحد هذه الممسوحات، فنقول هذا شرط في المسح على العمامة فقط، هذا شرط في المسح على الجبيرة فقط، هذا شرط في المسح على الجورب فقط، وهكذا. فذكر المؤلف هذه الشروط، فنبين هذه الشروط ونبين كل واحد من هذه الشروط، هل يعم الممسوحات أو يختص بواحد منها. بدأ بالشرط الأول، قال رحمه الله تعالى يجوز. طبعا أول مسألة بين حكم المسح، وبين أن المسح جائز، أن المسح على الخفين جائز، نعم، فقال يجوز، ثم ذكر الشروط. نعم، الشرط الأول، نعم. قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا هو الشرط الأول، ونعبر عنه بأن يكون المسح في المدة الشرعية، هذا هو الشرط الأول، وهو كون المسح في المدة الشرعية. وهذا الشرط أيها الإخوة الكرام يشمل جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة، فإنها لا تتحدد بمدة، وإنما يمسح عليها إلى برء الجرح، جيد. والشرط هذا وهو مدة المسح فيه مسألتان: المسألة الأولى تحديد المدة، والمسألة الثانية ابتداء المدة. فأما تحديد المدة فبين أنها للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة، يوم وليلة، جيد، 24 ساعة. المسألة الثانية بالنسبة للمسافر، ثلاثة أيام بلياليهن، يعني كم ساعة؟ 72 ساعة. طيب السؤال الآخر فيما يتعلق بالمدة، متى يبدأ حساب المدة؟ متى يبدأ حساب المدة؟ بين أن الابتداء من الحدث بعد اللبس. عندنا شخص لبس الخف الساعة 7 صباحا على طهارة، ثم انتقض وضوءه 8 صباحا، ثم مسح، توضأ ومسح 9 صباحا وصلى صلاة الضحى. عندنا 3 أشياء: اللبس والحدث والمسح، 7 و8 و9. متى يبدأ حساب المدة؟ متى نشغل العداد للحساب؟ الساعة 8، نعم، 8. لماذا؟ لأن الرخصة هي في جواز المسح، صح ولا لا؟ هذا الشخص يباشر الرخصة أو تحصل له الرخصة. ما هي الرخصة؟ هي المسح ولا جواز المسح؟ جواز المسح، صح ولا لا؟ وجواز المسح يبدأ من متى؟ من انتقاض الوضوء اللي هو الساعة الثامنة صباحا، فيبدأ حساب المدة من الحدث بعد لبس الخف. وهذا معنى قول المؤلف من حدث بعد لبس، يعني يوما وليلة يبدأ حسابها من حدث بعد لبس، أو ثلاثة أيام للمسافر يبدأ حسابها من الحدث بعد اللبس. والمسافر هنا هل هو مقيد بمسافة القصر أو لا؟ السفر أيها الإخوة الكرام، الأحكام المتعلقة بالسفر منها ما يكون معلقا بسفر القصر، ومنها ما لا يختص بسفر القصر، وهذا الحكم هنا مختص بسفر القصر، مختص بسفر القصر. وسيأتي بيان أحكام سفر القصر في باب قصر الصلاة في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم. وقبل أن أنسى، فغدا لا يوجد درس لأني على سفر، على مناسبة المسافر يعني. طيب، الشرط، هذا الشرط الأول، وهو أن يكون المسح في المدة الشرعية. الشرط الثاني، أي نعم شيخ، الشرط الثاني قال رحمه الله من حدث بعد لبس على طاهر. على طاهر، هذا هو الشرط الثاني، وهذا الشرط يعم جميع الممسوحات، فكل الممسوحات لا يصح المسح عليها إلا إذا كانت طاهرة. والمراد بالطاهر هنا طاهر العين، والمراد بالطاهر هنا طاهر العين، وليس الطاهر يعني الذي يقابل المتنجس، لأن عندنا طاهر يقابل النجس وطاهر يقابل النجس والمتنجس. المراد هنا الطاهر الذي يقابل النجس، يعني نجس العين. فلو لبس خفا من جلد كلب فهل يصح المسح عليه؟ ايش رايكم؟ لا. لو لبس خفا من جلد شاة، شيخ عبد الصمد، لبس خف من جلد شاة يمسح ولا لا؟ يمسح ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. هاي شيء، إذا كانت مذكاة فلا شك أنه يمسح لأنه طاهر، وإذا كانت ميتة فإنه لا يمسح لأن جلد الميتة نجس وليس بطاهر. جيد. نعم، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون المسح على طاهر، والطاهر من النجس ليس هذا محل بيانه، لكن المقصود بيان الشرط. الشرط الثالث مباح. مباح، أن يكون الممسوح مباحا، فلا يصح المسح على ما كان محرما. مثلا إذا لبس جوربا، إذا لبس جوربا مصنوعا من حرير، الرجل لبس جورب من حرير، يجوز المسح ولا لا؟ لا يجوز المسح. طيب، الثاني مثال آخر، إذا لبس خفا مغصوبا أو مسروقا يجوز يمسح ولا لا؟ لا يجوز أن يمسح عليه. نعم، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ساتر للمفروض. نعم، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون المسح على ساتر للمفروض. وهذا الشرط يشترط في غير الجبيرة، لكن هذا فيه تفصيل، الستر المطلوب في الممسوحات فيه تفصيل. بالنسبة للخف والجورب والظاهر والله أعلم أن خمر النساء كذلك، لا بد أن تكون ساترة لمحل الفرض. جيد، الستر المطلوب فيها هو ستر جميع محل الفرض، فلا يغتفر منه شيء. واضح؟ لو ظهر من محل الفرض يقولون موضع الخرز، لا يصح إيش؟ المسح. جيد. الثاني بالنسبة للعمامة، يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض، لا، ساترة لما جرت العادة بستره، يعني لا ينكشف منها إلا ما جرت العادة بكشفه. واضح؟ هذا بالنسبة للعمامة، يعني مثلا مقدم الرأس الناصية يقولون هذا مما جرت العادة بكشفه، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة. أطراف الرأس، الأذن، الأذن من الرأس، أطراف الرأس، هذا كله مما جرت العادة بإيش؟ بكشفه، فهل يجوز أن يمسح مع انكشافه ولا لا في الإمامة؟ الجواب نعم. الأمر الثالث بالنسبة للجبيرة، الجبيرة المطلوب فيها ألا تكون ساترة إلا لمحل إيش؟ الضرورة، إلا لمحل الضرورة أو الحاجة. جيد، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله عند ذكر الجبيرة. واضح يا مشايخ؟ طيب، الشرط الخامس يثبت بنفسه، أن يكون الممسوح يثبت بنفسه. وهذا يخرج إيش؟ يخرج مثلا إنسان لبس شراب مقاس أكبر من مقاسه، أو خف مقاس أكبر من مقاسه، فكان إذا مشى فيه يسقط، فإنه لا يجوز له المسح عليه لأنه لا يثبت على القدم. واضح هذا؟ طيب، هذا الشرط الخامس. وقوله بنفسه يعني لا بشده، يثبت بإيش؟ بنفسه، لا بشده، لأنه لو كان الواحد لبس مقاس كبير وأخذ حبل وربطه فهذا ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت، لا يجوز المسح عليه لأنه لم يثبت بنفسه وإنما ثبت بشده. واضح؟ هذا الشرط الخامس. الشرط السادس أن يكون الممسوح مما دل الدليل على جواز المسح عليه. ليس كل شيء يمسح. ما الذي جاءت الأدلة بجواز المسح عليه؟ خمسة أمور ذكرها المؤلف بقوله. أيوة، من خف وجورب، هذا الأول، الخف وهو ما يكون من الجلد ويلبس في الرجل. الثاني وجورب صفيق، الثاني الجورب وهو ما يلبس في الرجل من غير الجلد كالصوف مثلا ونحوه، قطن. جيد، وله شرط يختص به اللي هو الجورب، له شرط يختص به وهو أن يكون الجورب صفيقا. وما معنى كونه صفيقا؟ يعني إيش؟ سميك، ثخينا. ويخرج به الجورب الخفيف الذي لا يمكن المشي فيه، أو الجورب الخفيف الذي يرى لون البشرة من ورائه. نعم نعم، مثل الجوارب الآن، مثلا الشراريب النسائية الخفيفة هذه لا يجوز المسح عليها. وأما الجورب الصفيق الذي يكون يلبس في الشتاء وإذا تحققت فيه الشروط فيجوز المسح عليه. نعم، والثالث من الممسوحات التي جاء الدليل عليها اللي هي إيش؟ ونحوهما. قال ونحوهما، ونحوهما، قالوا كالموق، والموق يقولون قصير لكنه فوق الكعب. جيد، قصير لكنه فوق الكعب، ليس له ساق يعني طويلة، لكنه يغطي الكعب. أما إذا كان يكشف الكعب فهل يجوز؟ لا يجوز، لأننا اشترطنا أن يكون ساترا للمفروض. الرابع من الممسوحات قال رحمه الله على إمامة لرجل محنكة. نعم، على العمامة، على العمامة، الرابع هو العمامة. ويشترط في العمامة شرطان يختصان بالعمامة، وهما أن تكون العمامة لرجل فلا يجوز للمرأة أن تمسح على العمامة. الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. ما هي العمامة المحنكة؟ شوف إن كان في أحد عندنا معتم. نعم نعم، تلف على الرأس ثم تدار، يدار منها كور أو أكثر تحت الحنك، وترونها على رؤوس أهل المغرب أحيانا أو الشناقطة، تجد أنه يلف العمامة ويلف منها كورا من تحت الحنك. جيد، فهذه هي العمامة المحنكة. نعم، وكذلك يجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ولو لم تكن محنكة. يعني إيش ذات ذؤابة؟ تلف على الرأس ثم يرخى لها طرف، يرخى لها طرف. وأما إذا كانت العمامة قد أديرت كلها على الرأس ولم يرخ منها شيئا فهذه تسمى العمامة يا شيخ عبد الصمد، العمامة الصماء، ولا يجوز المسح على العمامة الصماء. واضح مشايخ؟ نعم، تفضل يا شيخ. على عمامة محنكة أو ذات ذؤابة، عرفنا المحنكة وعرفنا ذات الذؤابة. الخامس من الممسوحات التي يجوز المسح عليها هو إيش؟ قال رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. إذن الخامس هو الخمار، ويشترط له شرطان يختصان به، أن يكون الخمار لامرأة، ولهذا قال خمر نساء، فلا بد أن تكون الخمر للنساء، فلا يجوز للرجل أن يمسح على الخمار. الشرط الثاني أن تكون هذه الخمر مدارة تحت حلوقهن، فلا يجوز للمرأة لو لبست مثلا شيء وضعته على رأسها وربطته من الخلف، تمام، أو لبست المرأة مثل ترون الشيء الذي يلبس في الشتاء هذا، ها، مثل القبعة أو شيء للتدفئة، فهذا لا يجوز لها أن تمسح عليه ولا يدخل في الخمار. نعم. الشرط السابع ما هو؟ في حدث أصغر. الشرط السابع يختص، الشرط السابع يعم جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة، وهو أن يكون المسح في حدث أصغر، فلا يجوز المسح على الخف ولا على الجورب ولا على العمامة ولا على خمر النساء في الحدث الأكبر، وإنما يختص هذا بالحدث الأصغر. وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، ولهذا قال ذكر الجبيرة وذكر أنها تخالف الممسوحات في ثلاث مسائل. قال رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. هذا المسح على الجبيرة، بين أن الجبيرة تخالف سائر الممسوحات في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الجبيرة شرطها ألا تتجاوز قدر الحاجة، فالجبيرة المسح عليها مسح ضرورة وليس مسح رخصة، ولهذا يقولون المسح على الجبيرة عزيمة وليس رخصة، واضح؟ فالشرط فيها ألا تجاوز قدر الحاجة. إنسان ذهب إلى الطبيب عنده كسر في الأصبع، خلاص، الكسر في الأصبع هذا فيه 2 ملي، خلاص، قال له الطبيب: نحتاج أن نضع لك الجبس أو الجبيرة على الكف كلها، وإلا لا يمكن أن يلتئم هذا الكسر. هنا زادت الجبيرة على قدر الكسر، صح ولا لا؟ فهل يجوز المسح ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأننا لم نشترط ألا تجاوز محل الكسر، وإنما اشترطنا ألا تجاوز محل الحاجة. فلو جاوزت محل الكسر لكن بقدر الحاجة يجوز المسح ولا لا؟ يجوز. لو قال له الطبيب: نحتاج أن نجبس الكف، ولكن القطعة الجبس تجي إيش؟ كبيرة إلى منتصف الساعد وكلها محسوبة عليك في التكاليف، خلاص؟ قال: خلاص حطها كلها. قال: نقصها لك ولا نحطها كاملة؟ قال: لا حطها كلها، بتحسبها علي، حطها كاملة. فهنا نقول هذا اختل الشرط، لأن الشرط ألا تجاوز قدر الحاجة، فإن جاوزت قدر الحاجة فإنه لا يقتصر على المسح، بل يجب المسح ويجب التيمم عن المقدار الزائد إن لم يمكن نزعها. فإن أما إذا أمكن نزعها فيجب عليه أن ينزعها، تمام، أو أن ينزع الزائد على قدر الحاجة. واضح يا مشايخ؟ نعم. الشرط الثامن قال رحمه الله: وعلى جبيرة لن تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. نعم، عندنا ثلاثة فروق. نعم حسنت. الفرق الأول أن الجبيرة شرطها عدم مجاوزة قدر الحاجة. الفرق الثاني بين الجبيرة وسائر الممسوحات أن الجبيرة تمسح في الحدثين الأكبر والأصغر، ولهذا قال: ولو في أكبر. الشرط الثالث ولو هنا الذي يظهر أنه لم يرد بها الإشارة إلى الخلاف، وإنما أراد بها إيش؟ دفع التوهم أو بيان أن الجبيرة تمسح في الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الثالث أو الفرق الثالث بين الجبيرة وسائر الممسوحات أن الجبيرة لا تحدد بمدة، لا بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام، وإنما يستمر المسح عليها إلى حلها، ولهذا قال: إلى حلها، ومتى تحل؟ عند زوال الحاجة إليها، فإذا برئ الجرح وجب حلها وغسل ما تحتها. نعم. ثم ذكر الشرط الثامن وهو قال رحمه الله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وهذا الشرط وهو لبس الممسوح على كمال الطهارة مشترط في جميع الممسوحات كلها حتى الجبيرة على المذهب، على الصحيح من المذهب، ولا في رواية أخرى أنه يجوز المسح على الجبيرة الملبوسة على غير طهارة، لكن الصحيح في المذهب أن هذا شرط حتى في الجبيرة. فأما الجبيرة التي لبست على غير طهارة ما العمل؟ إن أمكن نزعها ينزعها ويتطهر ويلبسها، إن لم يمكن فإنه يتيمم عن هذا العضو الذي لبس عليه الجبيرة. واضح؟ طيب. وهذا الشرط قال: إذا لبس ذلك، يعني جميع ما سبق، بعد كمال الطهارة. بعد كمال الطهارة، ولاحظ أن المؤلف عبر بكمال الطهارة ولم يقل إذا لبس ذلك على طهارة. وسبب ذلك أن الإنسان مثلا لو توضأ وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، العمامة لبست على حدث ولا على طهارة؟ لبست قبل اكتمال الطهارة. فهل يجوز المسح على العمامة هنا؟ الجواب لا، لا يجوز المسح عليه. طيب وش الحل؟ نقول بعد ما تغسل رجلك ارفع العمامة والبسها مرة ثانية، فحينئذ تكون قد لبستها على كمال الطهارة. كذلك لو لبس، لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، فهل الخف في الرجل اليمنى قد لبس على كمال الطهارة؟ لا، لبس قبل ارتفاع الحدث. وش يسوي؟ يخلع الخفين ويلبسها، ولا يخلع اليمين فقط؟ اليسار ملبوس على طهارة ما في حاجة يخلعه، لكن يخلع اليمين ويلبسها بعد اكتمال الطهارة. هذا معنى قوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. والطهارة هنا طهارة مائية، اللي هي طهارة مائية وليست طهارة التيمم. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى تفصيل مسألة تتعلق بالشرط الأول. إيش الشرط الأول تتذكرونه ولا لا؟ مدة المسح. نعم، اللي هو مدة المسح. ففصل الآن بعض المسائل المتعلقة بالشرط الأول. الشرط الأول قلنا أن يكون المسح في المدة الشرعية، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فإن اجتمع في حق لابس الخف إقامة وسفر فما المغلب منهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل يمسح فيها مسح مقيم، ومسألة واحدة يمسح فيها مسح مسافر. الأصل هنا تغليب جانب إيش؟ الحضر والإقامة على جانب السفر، أو بعبارة أخرى الأصل أن نرجع إلى الأقل، لأننا نشك في جواز الزائد. المسح للمسافر ثلاثة أيام، إذا اجتمع إقامة وسفر فإن الذي يبيح اليومين الزائدين مشكوك فيه، صح ولا لا؟ فنرجع إلى الأصل وهو المسح يوم وليلة فقط، إلا إذا كان هذا المعارض إلا إذا كان العارض الإقامة ضعيفا. فالغالب هو السفر، وأما الحضر فوجوده في صورة المسح ضعيف، لا يقوى على إيش؟ لا يقوى على أن يغلب السفر، فإننا نغلب حكم السفر ونبين هذا. ذكر المؤلف أربع صور، ثلاث منها يقتصر على مسح المقيم، وصورة لا والله يكمل مسح مسافر. فالصور الثلاث التي يمسح فيها مسح مقيم ذكرها بقوله قال رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام، هذه الأولى. والثانية أو عكس هذه الثانية. الثالثة: أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه صور ثلاث ليس لك فيها إلا مسح المقيم. الصورة الأولى: من مسح في سفر ثم أقام. إنسان كان على سفر، واحد طالب في المدينة خلاص، ذهب إلى العمرة، فلما فارق بنيان المدينة توضأ خلاص وإيش وغسل رجليه ولبس الخف ثم مسح بعد ذلك أحدث ثم مسح خلاص، مسح في سفر. هو كل بدأ المسح في السفر ولا في المدينة؟ السفر. بدأ المسح في السفر، ذهب يوم واحد للعمرة ورجع إلى المدينة وهو لابس للخف، هل يكمل على مسح المسافر ثلاثة أيام ولا يكمل مسح مقيم يوم واحد؟ يكمل مسح مقيم يوم واحد وليلة 24 ساعة. إن بقي شيء من هذه المدة، يعني افترض أنه راح وخلص أموره في نص يوم خلاص 12 ساعة، بقي له 12 ساعة يمسح فيها في الحضر، واضح؟ أما إذا كان أصلا استكمل مدة المقيم، جلس في السفر يومين ووصل إلى البلد، نقول خلاص انتقض المسح حينئذ ويجب عليك أن تنزع الخف، واضح؟ طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكسها، الرجل بدأ المسح في المدينة ثم سافر قبل أن يكمل إيش يوما وليلة، فسافر نكمل له يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة أيام؟ يوم وليلة. يوم وليلة فقط، لا يكمل ثلاثة أيام، لأن المغلب هو إيش؟ الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، والمتيقن من جواز مسحه هو يوم وليلة فقط، واضح؟ طيب، الثالثة إذا شك في ابتدائه، هذا الرجل لبس الخف ومسح عليه واجتمع له سفر وإقامة، لكن يقول أنا ما أدري هل ابتدأت المسح في الإقامة ولا أنا أصلا ما مسحت إلا بعد السفر، أنا ما أدري هل ابتدأت المسح في السفر ولا ابتدأت المسح في الإقامة، شك في ذلك، فالواجب عليه أن يرجع إلى المتيقن وهو يوم وليلة، يوم واحد فقط، واضح؟ هذه ثلاث صور. ثم ذكر الصورة الرابعة، والصورة الرابعة يكمل فيها مسح مقيم، ذكرها بقوله نعم، قال رحمه الله مسح مسافر عفوا نعم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إذا أحدث الإنسان في الحضر، الآن هو الرجل في المدينة يبغى يطلع عمره، اليوم بعد صلاة العصر بيطلع عمره، جيد، فتوضأ ولبس الخف وركب السيارة خلاص، ثم أحدث، طبعا ركب السيارة وصف طردي يعني ليس شرطا، المقصود أنه أحدث قبل أن يخرج من المدينة، فلما خرج من المدينة وقف في المحطة بعد مفارقة البنيان ونزل إلى المحطة وتوضأ ومسح على خفيه، مسح على خفيه، يكمل مسح مسافر ثلاثة أيام ولا يكمل يوم واحد؟ ها؟ والله جزاك خير. يقول ما يجوز له أن يلبس الخف في العمرة، لا ما راح عمرة، راح يتمشى في جدة، حسنت. طيب، فهنا الخف لا يجوز للمحرم أن يلبس الخف، حسنت، فهو راح الجدة بس يتمشى، فما الحكم هنا؟ وقف في المحطة وتوضأ ومسح على خفه، فما الحكم؟ مسح مسافر، يكمل مسح مسافر. ليش؟ ليش يكمل مسح مسافر؟ لأن عارض السفر هنا ضعيف، عارض الإقامة هنا ضعيف، لم يوجد في الإقامة إلا الاستباحة، استباحة الرخصة، أما مباشرة الرخصة فوجد كله وجد في السفر، واضح؟ ونحن في الأصل عندنا في الأصل أننا نقول الإقامة والسفر إذا اجتمعا وتساويا نغلب إيش؟ نغلب الرجوع إلى الإقامة، لكن هنا ما تساويا، عارض الإقامة ضعيف، وإلا فمباشرة الرخصة ما حصل إلا في السفر، صحيح أن استباحتها وجد في الحضر، وأيضا لأن هذه المسألة حكي عليها الإجماع، حكاه النووي والعين وابن نجيم ذكروا أن الإجماع أن من أحدث ثم سافر فإنه قبل مسحه فإنه يكمل مسح إيش مسافر، فأخرجناها عن الأصل لما ذكر في ذلك من الإجماع. نعم. ثم نعم المعتمر، لا المعتمر لا يمس لا يلبس الخف، خلع لا المعتمر لا يلبس لا يلبس الخف، هل يمسح؟ طيب لو لبس مع عدم الحاجة إلى الخف هو لبس يمسح ولا لا؟ ولا يقال أنه شرط المسح أن يكون على مباح وهذا فعله محرم؟ قد يقال بهذا الله أعلم. طيب قال رحمه الله تعالى نعم انتهى الآن من كلامه على جل الشروط، بقي معنا الشرط التاسع فقط، لكن الآن سيفرع المؤلف على الشروط فيذكر أشياء لا يصح مسحها لاختلال شرط من الشروط، فبدأ بذلك وقال قال رحمه الله ولا يمسح قلانس، هذا الأول، ليش ما يمسح على القلانس؟ ما الشرط المختل؟ أول شيء ما هي القلانس؟ قلانس هي مثل الطواقي اللي تلبس على الرأس، جيد، فلا يمسح عليها، مثلا الآن اللي يلبسون الناس في الشتاء يتدفون على الرأس أو الطاقية أو الشماخ، جيد. طيب فالقلانس لا يمسح عليها، ليش؟ ما الشرط المختل؟ ليست مما دل الدليل على المسح عليها. الأصل أنه إيش؟ أن الحوائل لا تمسح. الأصل أن الحوائل تمسح ولا ما تمسح؟ الأصل أنها لا تمسح إلا ما دل الدليل عليه، فالقلانس ما عندنا دليل على المسح عليها، وليست عمامة فلا يجوز المسح على القلانس لاختلال شرط إيش الدليل اللي هو كم رقم الشرط؟ ها؟ السادس، الشرط السادس. طيب قال لا يمسح قلانس أيضا ولا لفافة، ولا لفافة، ليش ما يمسح على اللفافة؟ اللفافة إنسان بردان مثلا فلف على رجله أخذ له قماش ولا صوف ولا شيء ولفه على رجله فلا يمسح عليه، ما الشرط المختل؟ ليش ما يمسح عليها؟ نعم لأنها أولا لا تثبت بنفسها فلا يمكن أن تعتبر جورب ثابت بنفسه، والأمر الآخر أنها ليست جوربا تمام، والنص إنما جاء أو الدليل إنما جاء في المسح على الجوارب فليست مما ثبت الدليل على جواز المسح عليه، وكذلك ليست مما يثبت إلا بالشد واللف. نعم أيضا كذلك لا يمسح على ولا ما يسقط من القدم، كذلك لا يمسح على ما يسقط من القدم، وهذا مفرع على أي شرط؟ قول المؤلف يثبت بنفسه، أما ما يسقط من القدم فلا يثبت. نعم كذلك ذكر مسألة وهي أو يرى منه بعضه، كذلك لا يمسح على ما يرى منه بعضه، يعني بعض محل الفرض، وهذا مفرع على أي شرط؟ أن يكون ساترا للمفروض، أما ما يرى منه بعض محل الفرض فلا يجوز المسح عليه لأنه ليس بساتر للمفروض، وبينا أن هذا في الخف والجورب، وأما في العمامة فإذا كان يرى منها بعض محل الفرض فما حكم المسح عليها؟ نقول هذا الذي يرى إن كان مما جرت العادة بكشفه فلا بأس بالمسح، وإن كان فاحشا مما لم تجر العادة بكشفه فلا يجوز المسح. نعم ثم انتقل أيضا إلى ذكر مسألة وهي إذا لبس الإنسان خفا على خف، فهذه لها حالتان، إذا لبس خفا على خف أو جورب على جورب فلها حالتان، الحالة الأولى إذا لبس خفا على طهارة ثم لبس بعد ثم أحدث فلبس فوقه خفا آخر فما الحكم؟ إذا لبست خف على طهارة، الخفين لبست على طهارة ثم جيت ولبست فوقها شيء ثاني لكن لبسته بعد الحدث فإنه لا يجوز المسح على الملبوس الثاني لأنه ملبوس على حدث، جيد. طيب إذا لبست خفا على طهارة ثم أحدثت ثم توضأت ومسحت على الخف ثم لبست فوقه خف آخر فهل يجوز المسح على الفوقاني؟ لا يجوز المسح على الفوقاني لأنه لبس بعد الحدث. واضح؟ طيب، فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا لبست الخف على الخف قبل الحدث أصلا، فلبست الخف الأول على طهارة ثم لبست فوقه واحد ثاني على طهارة قبل أن تحدث أصلا، فهنا ما الحكم؟ إيش يقول المؤلف؟ قال رحمه الله: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. فالحكم للفوقاني، يعني يجوز لك أن تلبس أن تمسح على التحتان، يجوز لك أن تمسح على الفوقاني. قال المؤلف: فالحكم للفوقاني وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. فالحكم للفوقاني يعني فيجوز له أن يجعل الحكم للفوقاني فيمسح على الفوقاني، ومع هذا فيجوز أيضا أن يمسح على التحتاني، لكن إن مسح على الفوقاني خلاص تعين الحكم عليه. إذا أحدث بعد ما لبس الخفين الفوقاني والتحتاني ثم أحدث، فهل له أن فمسح على الفوقاني، فهل له أن يمسح على الفوقاني ثم يأتي الفرض الثاني ويخلع الفوقاني ويرجع إلى التحتاني؟ لا، المذهب ليس له ذلك. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لبعض التفريعات على الشروط السابقة. ذكر المؤلف الشرط التاسع، وهو استيعاب ما يجب مسحه، استيعاب ما يجب مسحه حتى يصح المسح. وما الواجب في المسح؟ يختلف الواجب باختلاف الممسوحات. فبالنسبة للعمامة قال رحمه الله: ويمسح أكثر العمامة. إذن بالنسبة للعمامة الواجب في المسح أكثر دوائرها، أن يستوعب بالمسح أكثر دوائر العمامة، لا يلزم استيعاب جميعها. واضح؟ هذا بالنسبة للعمامة. وأما بالنسبة للخف فما الواجب؟ وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه. قرأ الشيخ: وظاهر قدم الخف، وقد ضبطت كذلك في عدد من النسخ: وظاهر قدم الخف، والأحسن أن تضبط بالجر: وظاهر قدم الخف. وش الفرق بين المعنيين؟ من يبين لنا؟ لو قلنا ظاهر قدم الخف أو ظاهر قدم الخف، وش الفرق؟ أيوة شيخ، معطوف على إيش؟ أيوة، على العمام. فيكون المعنى، أحسنت، فيكون المعنى إذ جعلناه بالجر: ويمسح أكثر ظاهر الخف. وإن قلنا: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، صار المعنى كل الظهر، يمسح جميع الظاهر. وما المراد؟ مسح أكثر الظاهر لا جميع الظاهر، ولهذا ضبطها بالجر أحسن. فنقول بالنسبة للخف يجب مسح أكثر ظاهره لا جميع ظاهره. واضح؟ ويتعلق المسح بالظاهر دون إيش؟ قال: من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. هذا المسح على الخف يكون لظاهر قدم الخف. قال: من أين يبدأ في الخف، من الأصابع ولا من الساق؟ قال رحمه الله: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه. فيبدأ من الأصابع إلى الساق وجوبا ولا استحبابا؟ نعم، الابتداء من الأصابع إلى الساق استحبابا لا وجوبا، خلاص، لا، ليس بالوجوب. ولكن هل مراد المؤلف هنا تحديد ما يمسح أن الممسوح الظاهر هو من الأصابع إلى الساق، ولا مراده الابتداء من الأصابع إلى الساق؟ إن كان مراده بيان محل الظاهر الذي يمسح اللي هو من الأصابع إلى الساق، فهنا نقول وجوبا لأن هذا هو الظاهر، فيمسح أكثر الظاهر. ما هو ظاهر؟ قال: من الأصابع إلى الساق. واضح؟ وإن كان المراد الابتداء فهذا على سبيل إيش؟ الاستحباب، وإلا فلو مسح من الساق إلى الأصابع أجزأ ذلك. طيب، قال: دون أسفله وعقبه. دون الأسفل والعقب فلا يجب مسحه ولا يستحب مسحه. نعم. وعلى جميع الجبيرة. هذا بالنسبة للجبيرة. عرفنا العمامة أكثر دوائرها، الخف أكثر ظاهره. أما الجبيرة فيجب مسح جميع الجبيرة، يجب مسح جميع الجبيرة. والمراد بجميعها يعني الجبيرة التي وضعت على محل فرض. أما الجبيرة إذا لم تكن على محل فرض هل تمسح؟ لا. يعني في الوضوء واحد عنده جبيرة على ساقه مثلا هل يجب مسحها؟ لا, لا بعضها ولا كلها. وإذا كان بعضها على محل الفرض وبعضها خارج عن محل الفرض فيجب مسح جميع الموجود على محل الفرض. فلو كان على رجله جبيرة يمسح ظاهرها ولا يمسح الظاهر والباطن؟ الظاهر والباطن, واضح؟ نعم, هذا معنى قوله وعلى جميع الجبيرة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مبطلات طهارة المسح. بماذا تبطل طهارة المسح؟ بماذا ينتقض الوضوء في طهارة المسح؟ قال قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هذان مبطلان. الأول ظهور بعض محل الفرض. عندك ضبطت محل ولا محل؟ محلي. محل بفتح الحاء؟ ايه؟ نعم. فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث, هذا الصحيح. فإذا ظهر بعض محل الفرض, إذا ظهر بعض محل الفرض فما الحكم؟ لها صورتان, أن يظهر قبل الحدث وأن يظهر بعد الحدث. فإن ظهر قبل الحدث واحد توضى وغسل رجله ولبس الخف ثم خلع الخف يبطل وضوءه؟ لا يبطل, لأن هذا وضوء غسل, غاسل رجله الرجل, خلى الخف ما هو موجود, هب أن الخف كان حجرا في اليم, خلاص هو على طهارة إيش؟ غسل. فهل ينتقض وضوءه بخلع الخف؟ لا, لكن إنما ينتقض الوضوء إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. وقوله بعد الحدث, الحدث بعد حدثه الحاصل بعد وضوئه الذي غسل فيه رجله, واضح؟ يعني رجل توضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم أحدث فخلع الخف أو ظهر جزء من محل الفرض, ما الحكم؟ يغسل. ها؟ ما يمسح. لا يمسح, خلاص هذا واضح. لكن المراد هنا إذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم خلع الخف وهو على طهارة أصلا لكنها طهارة إيش؟ طهارة مسح. فهل يبطل وضوء ولا لا؟ يبطل وضوء. رجل توضأ ومسح على خفين بشرطها المعتبر. نعيد, خلينا نعطيكم ثلاث صور. رجل توضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم ذهب إلى المسجد وعند باب المسجد خلع الخف ودخل للمسجد وصلى, ما الحكم؟ صلاة صحيحة, ما في إشكال. رجل توضأ وغسل رجله ثم أحدث ثم بعد ذلك توضأ ومسح على الخف, طبعا يعني توضأ وغسل رجله ثم لبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح الخف وراح للمسجد, عند باب المسجد خلع الخف ودخل وصلى, ما الحكم؟ بطل وضوءه. بطل وضوءه فلا تصح صلاته, لأن الآن يصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي ممسوحة فلا تصح صلاته. ولهذا قال فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف الطهارة فيعيد الوضوء. وليش قال استأنف الطهارة؟ ليش قال استأنف الطهارة؟ نعم, لو أنه, أو خلينا نشرحها بعد القيد الثاني, قال أو تمت مدته هذا هو المبطل الثاني. فإذا أتم الإنسان عنده قلنا له افتح العداد على 24 ساعة, من متى يبدأ العداد؟ 24 ساعة من الحدث. شغل العداد على الساعة, فتح على البرنامج, ها, شغل 24 ساعة وتوضأ وصلى وصار يمسح على الخف, باقي على 24 ساعة كم؟ 3 دقائق. توضأ ومسح على خفه, بعد ما توضأ اكتملت 3 دقائق, ما الحكم هنا؟ بطل وضوءه, انتقض وضوءه. يستأنف الطهارة ولا يخلع الخف ويغسل رجله؟ ايش رأيكم؟ يخلع ويغسل. الآن كم ولت؟ خلينا بس نوضح لكم, لأن هذه مسألة عند الفقهاء. الآن لو أن المدة تمت بعد الوضوء باقي على المدة كم؟ 2 دقيقة. خلص الوضوء صار باقي على المدة عشر ثواني. هذا واحد مشغل العداد مضبوط خلاص، فبعد وضوئه انتهت المدة، هل له أن يخلع الخف ويغسل رجله ولا يجب أن يستأنف الطهارة؟ استأنف الطهارة. ها المؤلف ايش يقول؟ استأنف الطهارة ولا يجوز له أن يخلع ويغسل رجله. تقول لي ليش؟ لأن تمام المدة مبطل للطهارة وليس مانعا من جواز المسح. فرق، هل هو مانع من جواز المسح ولا مبطل للطهارة؟ مبطل للطهارة. مبطل للطهارة، ولهذا حتى لو لم تفت الموالاة لا يجوز له ايش؟ أن يغسل، يخلع ويغسل رجله. واضح هذا؟ فليست المسألة مبنية على فوات الموالاة، ولعل هذا السبب في تعبير المؤلف بقوله استأنف الطهارة، أو أن فيه إشارة إلى ذلك. انتهينا من مسح على الخفين، وذكر في آخر الباب مبطلات طهارة المسح. ومن المهم أن تعرف مبطلات طهارة الوضوء، فبوب وقال إيش؟ باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: نعم.